بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 29 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نرد على شبهة أخرى، وهي قولهم عن قول البخاري رحمه الله أنه انتقى الأحاديث التي في صحيحه، انتقاها من 600,000 حديث، انتقاها من 600,000 حديث في خلال 16 سنة. قال هؤلاء الذين لا علم لهم وإنما هم يعتمدون على الحسابات، يعني الحسابات الكمبيوترية هكذا، قالوا كيف هذا يحتاج إلى 200 سنة، يحتاج إلى 200 سنة لينقح هذا العدد، يحسبونها حسابات تجارية. قالوا لو عملنا لكل حديث 15 دقيقة، يعني من 600,000 حديث هذا يحتاج إلى 200 سنة، كيف يجمعها البخاري في يعني في 16 سنة؟ هذا نقول لهم هذه كلها ناتجة من سوء الفهم، من الجهل ومن سوء الفهم ومن الفهم السقيم، أنهم ما يعرفون هذا العلم. ولهذا يقولون الذي يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب، الذي يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب، يتكلم وهو لا يعرف علم الحديث دائما يأتي مثل هذه العجائب. والمعلوم أن الأحاديث عند علماء الحديث اعتمادهم على السند في عد الأحاديث، يعتمدون على الأسانيد وليس المتن، ولهذا قد يكون المتن واحدا وهو مروي من عدة طرق، فيحسبون كل طريق حديثا، وقد يكون عن عدة صحابة ويحسبون كل طريق عن هذا الصحابي حديثا. مثال نضرب لكم مثلا لو نظرنا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما هذا ضرب مثال، رواه واحد من الصحابة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أخذه عن عمر 5 من التابعين، ورواه كل واحد منهم عن عمر، يعني أخذه من التابعين فلان وفلان وفلان وفلان، 5 من التابعين رواه عن عمر. إذن نقول هنا 5 أحاديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول 5 أحاديث لأنه ورد من 5 طرق، وكل واحد من هؤلاء التابعين رواه عنه 10 مثلا من أتباع التابعين، علم 10، كل واحد منهم علم 10، فجاء من هذه الطريق ومن هذه الطريق ومن هذه الطريق، فيحسبونهم، فيكون الحساب الآن 50 حديثا. ولهذا تجد الحديث يرقم بأرقام مختلفة في الكتب على حسب الطرق، وهو حديث واحد، هو نفس الحديث، فيكون إنما الأعمال بالنيات من هذه الطريق يرقمونه رقم، ومن الطريق الثانية رقم آخر، بمعنى أنه حديث آخر من طريق آخر، وإذا جاء الحديث من هذه الطرق كل طريق يرقمونها رقم. فبالتالي قالوا عدد رجال البخاري كلهم في الصحيح هو 1525 رجلا فقط، عدد رجال البخاري 1525 رجلا، إنما الحسابات التي يذكرها علماء الحديث فإنهم يحسبون الطرق كل طريق يحسبونها حديثا، وقد كان السلف أيضا يحسبون الموقوفات وآثار الصحابة، كما قال البخاري رحمه الله، قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. فيكون معنى هذا وأنه يذكر معها الموقوفات على الصحابة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والطرق المتعددة، كل هذه تحسب حديثا، الأسانيد المختلفة. فإذا قالوا لنا الآن مثلا مسند الإمام أحمد رحمه الله فيه أكثر من 30,000 حديث، لعل تصل 40,000 حديث بالمكرر، فكيف هذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا على الإفراد، إلى 40,000 حديث، لكن انظروا مثلا يكون الصحابي هذا رواه مثلا عمر، فيذكره في مسند عمر، ورواه ابن مسعود فيذكره في مسند ابن مسعود، ورواه أبو هريرة فيذكره في مسند أبي هريرة، يكرره ويأتي من هذه الطريق ومن هذه الطريق ومن هذه الطريق، فتحسب كل واحد منهم حديث، تحسب حديثا. فهؤلاء هذه الأشياء معروفة عند أهل الشأن، معروفة عند علماء الحديث. والذي يقول هذه تحتاج إلى أوقات طويلة، هناك أشياء معلومة في علم الحديث يعني تسهل عليهم دراسة الأحاديث لأنهم قد درسوها وتعلموها. فمثلا لو قرأت حديثا إسناده الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة تقول الحديث هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الحسن البصري تابعي، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا أخذ وقتا طويلا؟ هذه عدة ثواني. كذلك لو قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا منقطع، الزهري كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو مر بك سند وفيه أنه يقول قال الواقدي، خلاص يوقف الذي يبحث في الإسناد، يقول هذا قبل ما يكمل الحديث، هذا الواقدي معروف أنه شخص متروك الحديث يعني كذاب، فيضعف الحديث من هذه الطريق، يقولون هذا فيه الواقدي. فمباشرة هذه الأشياء ما تحتاج إلى وقت يعني طويل، بعض هذه الأشياء مع الخبرة وممارسة هذا الفن، مع ممارسة هذا الفن. فالبخاري رحمه الله لم يخترع هذه الأحاديث، هذه أحاديث مكتوبة وموجودة من قبل مولد البخاري، وكان البخاري يسافر ويسمع ويكتب الأحاديث ويحفظ وينتقي. كان البخاري يرحل إلى المشايخ ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا، ثم يحفظ ويكتب الأحاديث ثم ينقيها، ينظر الأسانيد القوية وينقيها حتى استخلص الصحيح، صحيح البخاري، من ضمن 600,000 حديث عنده موجودة بأسانيدها يعني بهذه الطرق بالموقوفات، واختار من بينها هذا الصحيح، صحيح البخاري، بأصح الأسانيد التي عنده. فالبخاري جمع لم يخترع هذه الأحاديث من عنده، كانت هذه الأحاديث موجودة، قد جمعها من قبله، جمعها ابن معين. ابن معين كتب بيده 600,000 حديث كما في تاريخ بغداد، كتبها بيده، وهو من مشايخ البخاري، ومن مشايخه أيضا الإمام أحمد، وفي مسنده 40,000 حديث. والبخاري كم له من المشايخ والذين سمع منهم وطاف عليهم في رحلاته، فهو يقول في رحلاته، لأن هؤلاء يقولون البخاري رحلاته قليلة لطلب الحديث، وهو يقول عن نفسه رحلت إلى مصر والشام والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وكان قد سمع ببخارى وبلخ ومرو والري وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر والشام، وأطال الرحلة وتوسع، حتى يقول، تقول كتب التراجم أنه كتب عن 1,080 نفسا، يعني عدد مشايخ البخاري 1,080 نفسا، يكتب من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا، ثم ينقح الأحاديث ويضع ويبوب هذا تلك التبويبات العظيمة في الفقه في كتاب البخاري. فإن فقه البخاري في أبوابه حتى أصبح هذا الكتاب يعني كتابا نفيسا، لا تجد مسجدا من مساجد أهل السنة ولا مكتبة من مكتبات أهل السنة، بل ولا أكثر البيوت إلا وهم يقتنون صحيح البخاري ويقرؤون فيه بالليل والنهار، لأنك تقرأ أحاديث صحيحة وأنت مرتاح، النفس قد جمعها البخاري وقد أجمعت عليها الأمة، أجمعت عليها الأمة، فلا تحرم نفسك من الخير بسبب قول هؤلاء المشغبين، تحرم نفسك من الخير ومن الاستفادة من صحيح البخاري وصحيح مسلم اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة القول عن هذه الشبهة، كيف انتقاها من 600,000 حديث؟ أنتم ما تعرفون كيف الأحاديث، كيف يحسبها علماء الحديث، وأنهم يحسبون كل طريق عن كل واحد من الشيوخ أنها يحسب طريق، وإذا جاء عن هذا الصحابي فهذا طريق، والثاني عنه طريق أخرى، وهكذا، ويحسبون الموقوفات وآثار الصحابة كلها تحسب. وانتقاها البخاري بعد أن جمعها وسافر وسمعها وحفظها وانتقاها. وقد كان البخاري آية من آيات الله في الحفظ، كان البخاري آية من آيات الله في الحفظ. أفأنتم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنتم تستغربون في حفظ هؤلاء وما حباهم الله من هذا الفضل. كيف يعني تستغرب أن البخاري يحفظ 100,000 حديث وهو إمام آتاه الله هذا الخير وهذا الحفظ؟ قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هؤلاء قوم وهبهم الله هذه المواهب العظيمة من الحفظ. كان بعضهم يحفظ الصفحة ينظر إليها مرة واحدة، يقرأها مرة واحدة فيحفظها فترتسم في يعني في في في عقله، ترتسم من مرة واحدة ينظر إليها. هؤلاء ابتعدوا عن المعاصي، ابتعدوا عن المعاصي وأفنوا عمرهم لله، فلهذا وهبهم الله هذه المواهب العظيمة. قد كانت فيما مضى وما زالت في هذه الأمة هذا الحفظ العظيم عند علماء الحديث. والله إنك تستغرب عندما تجد مثل هؤلاء المحدثين. كان الشيخ مقبل رحمه الله حتى في آخر حياته، في الأسبوع الآخر من حياته، وهو ما زال يذكر علل الأحاديث ويقول هذا الحديث ضعيف وفيه فلان وفيه فلان، وهذا في آخر أسبوع من حياته. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان يقول الشيخ مقبل عنه قال: ما رأيت مثله في الحفظ، آية من آيات الله في الحفظ. كان يصحح لطلابه الأخطاء التي في كتبهم من حفظه، كانوا يقرؤون عليه فيصحح لهم الأخطاء التي في الكتب التي مكتوبة من حفظه. كان آية من آيات الله في الحفظ الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وغيره وغيره كثير من العلماء. لكن إذا كان هذا في العلماء المتأخرين فما بالك بالعلماء المتقدمين. هذا فضل من الله أعطاهم الله، لكن الحسد يعمي ويصم، والحقد وسوء الطوية ويعني كره يعني هؤلاء للصحابة ولمن دون الصحابة ولأمة الإسلام يعني يظهر هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.